من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah! ليك يا عم. الله يطول في عمرك. الله يديك. الله كثير الله وما الله يا مولانا كمان يا عم شيخ حمد ما ارسلناك الا عليه الصلاه والسلام. يا كده روح المركز. المركز طوال. طيب تعاليك وديك الصحه. Thank you. حاضر. ايوه المشايخ بتتكلم ايه يا اسلام؟ ايوه حاضر حاضر يقول يقول يا عبد الله يقول يا رحمة المهم مش عارف يقول ايه هو ان شاء الله ربنا حيكرمك كده ويديلك الصحة. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الناس بيحبوك يا شيخ حمد زمان الرحمن الله الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أين يا شيخ حمد؟ الله يزيلك الصحة. والله كده كده الرحمن الله ينتقم من الرحمن الحمد لله. كويس طيب يا عم طيب. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا يا سلام يا سلام. إن عذابك عظيم. Thank you. الله يا مولانا. الله يا مولانا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الله. والذين إذا الله يا مولانا. والذين إذا الله يا مولانا الله حالك والذين لا يدعون الله إلى ولا يقصدون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يا سلام يا سلام. يقتلون النفس إلا من تاب وآمن وعمل الله الله الله. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله رحيما. والذين لا يشهدون الزور إذا Oh, yeah. يا عيني احنا جربنا شوفوا غلبان شوفوا غلبان غلبان ياسين غلبان بيجري على الاطباق معلش يا عم شيخ حمد وحدوه هنسمع هنسمع يا شيخ ده من مصلحته هو ده طبعا من مصلحتنا ايوه طبعا عاوز مختار يسمع يا هيا الذين يقولون ربنا السلام عليكم صدق الله.